ثم أما بعد، فنعرج مرة أخرى على موضوع الزواج والعقود من بعد ما قدمنا مقدمة فيه في خطبة سابقة تتعلق بمعنى الرحم ومعنى الأسرة ومعنى أن يدخل المؤمن ذكرا أو أنثى في عقد زواج. تحدثنا عن الرحم، عن الأسرة، عن هذا المعنى العظيم الذي جاء الإسلام ليبنيه للإنسان في عمرانه البشري في الأرض تحت ظل شريعة الإسلام، وما لحقه من تحريف مع الأسف، وما لحقه من تغيير وتبديل وتضييع لمقاصده بسبب العادات الفاسدة والمقاصد الخارجة عن منهاج الإسلام القوي. فبينا ما يسر الله من ذلك قبل، نتحدث اليوم عن أمر أدق في هذا الموضوع نفسه، أدق مما سبق من المقاصد العامة لمعنى الرحم والأسرة. الحديث اليوم بحول الله عن معنى العقد، هذا العقد الشرعي الذي ينبني عليه بعد ذلك معنى الرحم وتنبني عليه الأسرة. كثير منا مع الأسف بسبب طول الأمد بيننا وبين الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تداولا لهما في المجتمع، بسبب طول الأمد بيننا وبين هذا ضاعت معاني العقد الشرعي لدى كثير من الناس. والذي يدل على ذلك هو طريقة التعامل مع بناء الزواج ونقضه، أعني الطلاق. هذه السهولة وهذا الاستهجان الذي يقع بين عقد زواج وعقد طلاق، كأن شيئا لم يكن، كأن فضلا لم يقع بين الرجل وزوجته، كأن رحما لم تبنى بناء على هذا العقد السابق، من أكبر الأسباب في ذلك ولذلك هو استهجان معنى العقد وعدم الاعتبار التعبدي والمقاصد الشرعي لهذا الفعل العظيم عند الله، فعل عظيم عند الله عز وجل. نبدأ بقوله سبحانه وتعالى العام المطلق، مطلق في خطاب الأمر، عام في المسلمين أجمعين، وذلك قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكثير ما ينصرف الذهن هنا إلى العقود المدنية التجارية وسائر أنواع عقود المعاوضات، وهو صحيح، لكن عقد الزواج من أكبر العقود عند الله. والآية لا تختص بشيء ولا تتقيد به ولا تصريحة في السياق بذلك أبدا، بل هي عامة مطلقة، مطلقة في الأمر كله، يعني أمر واجب للإنسان استاجب لأمر الوفاء بالعقود أن كانت، أمر مطلق وعام في المخاطبين جميعا وفي سائر أنواع العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي كل العقود من سائر الأجناس والأضراب والأنواع، بدءا بعقد الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذلك عقد من العقود لأنه ميثاق، ميثاق غليظ، ميثاق وعهد، وكل معنى الميثاق والعهد والالتزام وما يدخل في هذه المعاني جميعا داخل تحت عموم معنى العقد. فمن باب أولى وأحرى أن يدخل عقد الزواج الذي هو مرتبة وسطى بين العقود الكبرى في الدين التي هي عقود أصول الدين كعقد الإيمان نفسه وعقد الإسلام، هذا العقد الأكبر الذي يدخله المؤمن بالتزام، أي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وينقضه بإحداث أمر ينقض أركان أو أحد أركان الإيمان أو أحد أركان الإسلام جحودا. فهو عقد إذن قابل للوفاء وقابل للنقض، هو إذن عقد الزواج واسطة بين هذا وبين أنواع العقود المدنية الدنيوية كعقود التجارات والكراءات والإيجارات وسائر أنواع الالتزامات المادية، فهو وسط بين هذا وذاك. والمعنى الجامع، المعنى الجامع للأول والآخر بما فيهما أو بما بينهما من عقد الزواج والأبضاع، المعنى الجامع للعقود كلها، كل أنواع العقود الإيمانية والإسلامية والزواجية والتجارية وما شابه ذلك، معنى واحد هو عبادة الله الواحد القهار. لا معنى في الإسلام، لا معنى للعقد غير معنى العبادة إطلاقا. وإلا فما الفرق بين دخول الرجل على امرأة قبل العقد وبعد العقد؟ يعني من الناحية يعني الطبيعية بين قوسين، يعني نسبة إلى الطبيعة ونسبة إلى يعني العمل البيولوجي كما يعبرون، ما الفرق بين هذا وبين ما يحصل على المعنى الشرعي ويقبله الإسلام ويقبله الناس؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين دخول رجل على امرأة قبل العقد وبعده؟ شيء واحد. وحينما نحقق هذا الشيء نجده معنى تعبديا، يعني هل هو رضا الولي أو رضا الزوجة؟ أولا يحدث الزنا برضا المرأة أيضا؟ أولا يحدث الزنا برضا الرجل أيضا؟ وقد يحدث والعياذ بالله، وقد يحدث برضا أولياء المرأة، ومشاهد شتى من هذا المنكر الفظيع قد يقع، ومع ذلك لا يسمى الذي حصل زواجا ولا عقدا شرعيا. هل معنى ذلك أنه حلل بمال؟ حاشا لله. وتواترت النصوص أن المال ليس له أثر مادي غير الأثر المعنوي، التمس ولو خاتما من حديد. ورجل تزوج امرأة على صداق من العلم أو من القرآن يقرئها إياه، فإذا الجانب المادي منعدم، الذي تزوج بتعليم المرأة صورا قليلة من القرآن هذا ليس بمال، ليس بثروة مادية أرضية، ولكنه ثروة روحية أخروية. وهذا وذاك كثير. فإذا المعنى المادي معنى رمزي لا أثر له من الناحية المادية، يعني لتحليل العقد فعلا، ولم يبقى شيء، لم يبقى شيء. شهود أيضا لكن لهم معنى تعبدي، وقد يقع الإشهاد والعياذ بالله على غير ذلك من المعاني، بل قد يقع المنكر أمام مئات الشهود وليس بين يدي شاهدين عدلين. فلما يحقق الإنسان المعنى فعلا ديال العقد لا يجده إلا ذلك المعنى التعبدي. كيف هو هذا المعنى التعبدي؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه بإذن الله، أي أن المؤمن يعقد كما المؤمنة، ويشهد على ذلك الشهود. هذا هو علاش قيم الشهود، يشهدون على هذا المعنى. والصداق مصداقه أي يصدقه صدق لا أقل ولا أكثر، يعني الطابع كالخاتم يدمغ عليه، يشهد على أن هذا المؤمن يلتزم بقلبه الدخول في هذا الزواج عبادة لله، تفريقا لفعل هذا، تفريقا لفعله أو بين فعله هذا وبين سائر أنواع اللقاءات غير الشرعية. عبادة الله عز وجل، يعبد الله بهذا الفعل، يستجيب لأمره سبحانه وتعالى باتقاء الأرحام مما سبق بيانه في خطبة سابقة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يتق الرحمة أي أنه يؤسسها أولا قبل ما تحدثنا عنه من صلة الأرحام، قبل ذلك يؤسسها على مراد الله، ذاك الشيء اللي بغى الله، على مراد الله استجابة له. يعني عبد هو لا يتصرف تصرفا حيوانيا بهميا، بل يستجيب في هذا الفعل لله، فهو يدخل إذن هذا الذي أبيح له يدخله من باب الإذن، وهذا شيء عظيم، تدخله من باب الإذن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، أي الرجل يجامع زوجه فيكون له بذلك أجر. قالوا يعني الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر يا رسول الله؟ قال بلى. قال نعم. أرأيت إن وضعها في حرام ألا يكون عليه بذلك وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في حلال، معناه أنه دخل المباح من باب الإذن، من باب اللي آذن فيه الله. فاستجابته للإذن وعدم دخوله إليه لأنه هو عينه، ما كاين فرق، من باب غير مأذون معناه أنه خاضع لله، وهذا هو المعنى. يعني تسلك المسلك الذي أمرت به وتنتهي عن المسلك الذي نهيت عنه. لما؟ لأنك لا تملك القرار لنفسك، أنت عبد تستجيب لأمر ربك، هذا المعنى الرئيس في الأمر. فيصبح بمجرد هذا القصد وبمجرد هذه النية في الأصل يصبح الفعل الذي كان حراما قبل دقائق بل قبل ثوان يصبح مباحا، لأن العبادة أحلته. شوف سبحان الله العظيم، في عقد الزواج هالرجل هالمرأة مازال ما كاين والو، يعني لم يحدث حديث، كلاهما محرم على صاحبه، هي حرم عليه وحرم عليها، امرأة أجنبية ورجل أجنبي عنها، بعد كلمات قلائل، جوج كلمات ثلاثة الكلمات، بين يدي شاهدي عدل وولي وتصريح بما ينبغي التصريح به من أمر الصداق وسائر شروط المكملات، يعني راه ما داكشي يتم في دقيقة، إلا بغيت في دقيقة، دقيقة واحدة، يعني ينتقل الفعل بعد دقيقة أو ثوان أقول، من امرأة أجنبية إلى امرأة من أخص خصائص أقربائك، أقرب إليك من كل أرحامك جميعا بمعنى من المعاني، وسأبينه بحول الله، وأنت أقرب إليها من كل ذوي أرحامها بما فيها أبوها وأمها بمعنى من المعاني. شوف هذا العجب العجاب، حينما نهى الله عز وجل مطلق الزوجة أن يأخذ مما آتاها من الصداق ولو كان قنطارا، ماذا قال بعده؟ كيهمنا احنا يعني المعنى. قال: وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. عجيب، سمى العقد ميثاقا غليظا، ما غلاظه؟ باش غليظ؟ عند الله، لأنك التزمت به تعبدا كما التزمت بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال كلام عجيب: وقد افضى بعضكم إلى بعض، أي طلع الرجل على عورة زوجته واطلعت على عورته في الجماع، مما لا يحصل أبدا في الإسلام بين رجل وامرأة من أي نوع من الأنواع. ألا ترى أن هذا قد حصل فيه نوع من التقارب الروحي والتماس البدني والنفسي بما لا يمكن للرجل مع أي من محارمه؟ شوف هذا القرب اللي ولد الزوجة دياله أقرب إليه من سائر محارمه، قلت بهذا المعنى، والزوجة صار زوجها أقرب إليها على المستوى النفسي والبدني والوجداني من سائر محارم ومن كل الناس أجمعين بهذا المعنى. حيث لا يجوز شرعا وبالإجماع أن يطلع أحد على ما يطلع الرجل من زوجته ولا الزوجة من زوجها، مهما كان هذا الإنسان ذكر أو أنثى من المحارم أو غيرهم، إلا لنوازل الضرورة المقدرة بقدرها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، بماذا أفضى؟ بماذا حصل هذا الإفضاء؟ حصل بالميثاق الغليظ، بالميثاق الغليظ، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا هو معنى العقد الذي نغفل عنه فعلا ونصير نستهين به ونتلاعب به في كثير من الأحيان، ويأتي الخطيبان أو الرفيقان والعياذ بالله أو الخدنان بأولاد من حرام وينزلانهم منزلة الحلال، ويعلمون أن النسل إنما هو على أصل الأرحام بناء على عقد العبادة لله، فمن جاء من غير باب الإذن فما جاء به مردود عليه إلى يوم القيامة، والحساب ماشي في الدنيا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يمكن لك تخادع القضاة أو تخادع المحامين أو تخادع العدول أو تخادع نصوص المدونة أو تخادع الناس أجمعين، إلا الله الواحد القهار فلا يخدع أبدا بفعل، لأنه مطلع على خائنة الأعين، مطلع على نوابض القلوب. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم إن تطور إلى فعل وإنجاز، يحاسبكم به الله. لهذا إذن وجب أن نجدد إيماننا، أقول إيماننا بتجديد عقود زواجنا من حيث المقاصد والمعاني، يعني نجدد الإيمان في هذا الأمر، لأنه أمر إيماني محضون وليس من قبيل العادات أبدا، ظاهره كذلك. وهذا التقسيم اللي عند الفقهاء الكتب الفقه بين قسم العبادات وقسم العادات، إنما هو تقسيم منهجي تغليبي للتعليم والتدريس والتقريب، ليس إلا وإلا فلا حكم في الشرع إلا وهو عبادة من العبادات. ما كاين شي حاجة في الإسلام التي يتنزل عليها حكم الله أمرا أو نهيا، يعني تكون في العبادات المحضة من الصلوات الصيام الزكوات الصدقات أو التجارات أو العقود كيف ما بغت تكون، ما كاين شي حاجة فيها حكم الله ولا يسمى عبادة. وإلا فما معنى كونه حكم الله غير معنى العبادة؟ لأنك حينما تستجيب إلى الأمر والنهي يعني تدخله من باب الإذن وتتركه من باب عدم الإذن، وهو معنى العبادة. ولذلك ضياع هذا المعنى التعبدي في العقد الذي أمرنا بالوفاء به، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وفاء لمن؟ لله قبل كل شيء. لأن ذلك أوفوا بالعقود ينصرف ظاهر الكلام إلى طرف آخر صحيح، ولكن عمق الوفاء إنما هو لله، وشاهده ما ذكرت من الآية الأخرى، وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الغليظ إنما عبر عنه في السياق القرآني، أو الميثاق بصفة عامة إنما يعبر به عن الإيمان، الوفاء بالميثاق إنما يعبر به عن الإيمان. فلذلك إذن هو عقد إيماني تستحل به المحارم تماما، كالزكاة في الكبش، وسأمثل أمثلة وأستسمح نظرا لأنه قد يفهم غير ما أقصد ولكن سأبينه على قدر الطاقة، كالذبح الكبش، ذبيحة لله باسم الله تكبيرا لله، وتذبحه أيضا بنفس الطريقة من ناحية العلمية، بنفس الطريقة يمكنك تذبحه ولكن لغير الله، فيكون هذا لحما حلالا ويكون ذاك لحما حراما من ناحية المادية، لا فرق بينهما، هذا مذبوح هذا مذبوح، ولو قطعت الوجدين وأنهرت الدم في الأمرين معا وفي الكبشين معا فمن حيث الشكل لا فرق، الفرق واحد في المعنى، ها هو حولي مذبوح لله على بركة الله على منهاج الله، وكبش آخر مذبوح بنفس الطريقة شكلا، يعني موس ماضية، يعني قطع الودجين أنهار الدم فر الأوداج، يعني بشكل جيد، مع ذلك يكون حراما جيفة، أكله والخنزير سواء، لا فرق بينه وبين الخنزير لأنه ذبح لغير الله، فرق واحد هو قصد صاحبه الذي ذبح تعبدا مستأذنا، أي استأذن مول حولي مولاه هو الذي خلقه، تستأذنه تسمي الله وتكبر تسمي الله، يعني كأنك تقول يا ربي استأذنك في أن أذبح هذا الكبشة، في أن أزهق نفسه الذي أنت وحدك الذي خلقته وأنت وحدك الذي لك القدرة على رضيه، أما أنا فإنما مستعير هذه النعمة منك عطاء منك وفضلا، ويصبح الكبش بعد ذلك حلالا. وهذا معنى الميتة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ما معنى الميتة؟ الميتة في الاصطلاح الشرعي ماشي اللي ميتة، لا، وإلا الكبش لما كان ذبحوه كيبقى حي توا ميت. الميتة إنما هو ما مات على غير تذكية شرعية فقط، كيولي ديك الساعة جيفة لا يصلح للأكل. فأما ما مات الذي مات على طريقة الشريعة الإسلامية قصدا وتعبدا بوسائلها المشروعة، لأن الذبح إزهاق النفس أو النفس يعني الحيوان وإهراق الدم، هذه كلها شروط في حقيقة الأمر، يعني شروط بالمعنى الوجودي للشيء، بالمعنى المقاصدي بالأحرى شروط. أما العلة هو النية، أو بتقول الحكمة هي النية، ويعلله بإهراق الدم وفري الأوداج، ولكن الحكمة يعني المعنى هو ديك النية التعبدية التي عندك. لهذا إذن الأفعال لها تحريم، تحريم يجعلها عبادة خاصة أو يخرجها من العبادة. تقرأ سورة الفاتحة، هذا مثل آخر، تقرأ سورة الفاتحة بغير تعبد، قد يقرأها النصراني أو المجوسي أو الذي لا يؤمن بالقرآن أو أي واحد، ولا أثر لها عليه ولا فيه ولا أجر له، ويقرأها المؤمن بقصد التعبد ترتيلا، فتتحول إلى شيء آخر آنئذ، هو يتصل بالله جل وعلا قارئا مرتلا لكلام الله. فرق كبير بين القارئ الأول والثاني. ومثال أدق منه، تقرأ الفاتحة مؤمنا بها في غير صلاة بلا صلاة لك أجر التلاوة، ولكن تقرأها وقد كبرت للصلاة، ارتقيت إلى مقام أعلى، أعلى أعلى من مجرد التلاوة، ارتقيت إلى معنى الصلاة المفروضة أو النافلة. وشو سبحان الله العظيم، ما الفرق بين تلاوتك في الصلاة وتلاوتك قبل الصلاة؟ شيء واحد، تكبيرة الإحرام. وما تكبيرة الإحرام؟ هي نطق، نعم، ولكنها معنى قبل أن تكون نطقا، لأن الكلمات، جميع الكلمات في الإسلام إنما هي مظنات للمعاني، ولا عبرة في الشرع بكلمة لا معنى لها، هذا كيتسمى اللغو. إلا درت تكبيرة الإحرام وانت ما عندكش النية تصلي، لم تدخل الصلاة بعد، راك مازال ما دخلت. تكبيرة الإحرام لابد أن تستبطن معنى الدخول في الصلاة. فإذا شعورك واستحضارك لهذا المعنى أنك تكبر الله مصليا وتشرع في تلاوة الفاتحة، هذه ماشي هي الفاتحة اللي كنت تقرأ قبل قليل قبل ما تكبر. الفاتحة التي قرأت قبل أن تكبر هي فاتحة القرآن تلاوة للتعبد، أما الآن فهي فاتحة القرآن تلاوة للصلاة استجابة لفرض أو لندب، وبينهما فرق كبير في الأجر وفي المعنى وفي المقام التعبدي العالي الذي للصلاة، ولا فرق بين الأمرين قلت غير هذا التكبير، هذا الإحرام، إحرام. فنعود إلى ما بدأنا به، العقد، هذاك العقد الشرعي اللي كنديرو هو الإحرام. طف تدخل على زوجتك أو تدخل عليك قبل تكبيرة الإحرام دخلت إلى الحرام، بعد تكبيرة الإحرام يعني العقد الشرعي دخلت عابدا لله، مأجور أولا، مباح لك كل شيء. فضياع هذا المعنى مع الأسف جرنا إلى مفاسد كثيرة، منها استهجان نقض الزواج، يعني عبارة الطلاق أو التاني الناس يلعبوا بها، لأنه ما انطلقوش مستقيمين، ما انطلقوش مقدين، كما يقول مثل الدارج المغربي، خرج راكب وطاح، قال له من الخيمة خرج عوج، هو خرج من خيمته مائلا في ركوبه مضطربا، ما ركبش مزيان، ما شدش السرج ديال الدابة أو ديال العود أو ديال الحيوان اللي ركب عليه، من البداية بدي مائل، شيء طبيعي بعد عدة أمتار سيسقط، لأن الاستقامة لم تحصل في العمل الأول. فلذلك حينما يؤسس العقد على غير معنى التعبدي يكون أهش وأوهان من بيت العنكبوت، ولذلك الطلاقات تكاد تكون بعدد الزواجات، عبث لغو، دخلوا في الصيف يخرجوا في الشتاء، لغو عبث، ضياع للأموال وللأرحام قبل ذلك وللدين قبله وبعده. نوازل كثيرة مع الأسف تأتي لأهل الشأن الديني، خطباء الوعاظ والعلماء بصفة عامة، الرجل يطلق زوجته طلاقات، هل الأول هل الثاني السابع، ويسأل أحلال هي أم حرام، يعني شيء غريب، يعني كلمة جوج الرجل يتلفظ بالطلاق، هذا عبث، هذا يعني أنك لم تعي ما صنعت أو تدري ما تنقض يا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إنك تنقض عهد الله قبل ما تكون تنقض العهد اللي بينك وبين المرأة. وانظر إلى كلام الله، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني بسهولة بسهولة تنهي عبثية لغير مبرر ولغير موجب ولغير مسوغ شرعي معقول، تنهي هذه العلاقة النادرة الفريدة العجيبة في الإسلام، والتي لا يمكنك أن تجدها في غير زوجة شرعية. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، إقبال الناس على الحرام خلهم يشوفوا هذا المعنى ديال الإفضاء، يعني شي حاجة عادية، هذا خراب وقع في البيئة، أن الناس ولا عندهم الحرام شي حاجة عادية، هذا خطير جدا، لأنه وقع بسبب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ثم لا تدري أنك بهذا النقض تنقض وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. من شهد عليه؟ هل شاهدان العدلان قبل ذلك؟ هذوك غير كيوثقوا. الذي شهد عليه هو رب العالمين، رب العالمين من فوق سبع سماوات، وأشهد عليه ملائكته الذين سيشهدون عليك يوم القيامة، لأن هذوك العدول يوم القيامة ما يكونوا في مسالين، لأنهم برصهم كل واحد واحد مع راسه، كل واحد كيقول نفسي نفسي، لا الشهود اللي مسالين وموظفين لهذه الوظيفة هم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد تلفظت بما تلفظت به من عقد العقد فسجلوه عليك أو لك، إما وفاء وإما نقضا. صحيح أن الطلاق مباح، ولكن لغير عبث، ما يكونش بالعبث، راه المشكل هو العبث، والعبث بالاستقراء تتبع البيئة. كثير طلاقات اللي هي معقولة أو يعني مفهومة، ماشي نقوله معقولة، مفهومة، يعني كيمكن تفهم أن الرجل طلق زوجته أو أن الزوجة اختلعت من زوجها، تفهموا، مع أن الصبر على الأذى هو العزيمة. نفرضوا ما قدرش يصبر، ليس واجبا، أو لم تستطع هي الصبر على أذى زوجها، ليس واجبا، ولكن يتفهم الطلاق. لكن لما يولي عبث، لا شيء لا شيء، صافي طلعت له في راسه، هذه مصيبة، هذه يعني تنقض عبادتك هكذا، تنقض الميثاق الغليظ هكذا، تنقض الأرحام وتشتت الأبناء هكذا عبثا لغوا. ما جعل الله للغو ولا للعبث في الدين مدخلا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات والسلام. وبعد، نعود إلى معنى العقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وتحدثنا عنه بما يسر الله عز وجل في مجال الأرضاع والزواج، وينبغي فعلا العودة إلى معناه التعبدي، وأن لا يقدم المؤمن على أي خطوة في هذا الشأن حتى يعي ماذا هو مقدم عليه من معنى العبادة لله ومن معنى العزيمة التي سيتحملها. الزواج ليس نزهة مادية أرضية مرتبطة بالتراب فقط، بل هو مسيرة روح، مسيرة روح وسير إلى الله عز وجل وأمانة. ستضيق حريتك قطعا، يعني شحال واحد بغي يتزوج ويتزوج، يعني لا ينقص من حريته ولا من قراراته ولا من حياته شيئا، هو تحول نفساني ومعنوي وإيماني ثم اجتماعي، تحول كبير ولا يطيقه إلا أولو العزم، إلا أولو العزم، لأن كثير من واحد كيتزوج وليس في حقيقة الأمر بزوج بالمعنى المقاصد الشرعي، يعني زوج شكلي ليس بزوج، أي لا يحمل أمانة أسرة ولا يحمل أمانة تأسيس رحم هذا كيفقد معنى الأبوة الكاملة حينما يكون له أبناء. وكذلك الأم حينما لا تريد أن تتحمل مسؤولية الأمومة ومسؤولية وتقتسم عزيمة الصبر على تكاليف الزواج مع زوجها نفسيا وروحيا واجتماعيا وعمرانيا، ما تكونش أم بالمعنى الحقيقي للكلمة إن كان لها أبناء، ولا تكون زوجة بالمعنى الحقيقي للكلمة المعنوي الإيماني، وإن كانت يعني من ناحية الشرعية العامة هي كذلك وهو كذلك. والأمور إنما تؤخذ العزائم فيها ابتداء، هذا المطلوب، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مرجع هذا جميعا أن الناس في هذا الزمان ضيعوا معنى العقود كما ذكرت قبل بمقاصدها الشرعية، والعقود تقع بمجرد كلمات أو إشارات أو علامات، لفظ، إشارة، كتابة، أي شيء يسمى تعبيرا كما بغي يكون، يعني تعبير عما وقر في القلب من عزم التعبد لله بذلك الفعل. حالة كبيرة الإحرام، نفرض واحد ما ينطقش الكلام، أخرس لا ينطق، لكنه يعي العقل دياله مقاد، الصلاة عليه واجبة، فهو سيكبر تكبيرة الإحرام قطعا لن يتحرك لسانه بها كما هي، واش ما سماش تكبيرة؟ كبيرة، لأنها تكفي إشارته بيديه على المعنى الذي وقع بقلبه، لأن المقصود بالأفعال إنما معانيها. أخرس بغى يسلم، أو لا يمكن له حتى ينطق لسانا بشهادة إلا إلى الله عن رسول الله، لا، يكفي أن يعبر عن ذلك إما كتابة أو إشارة أو بيقول بأي أسلوب من الأساليب التي تمكنه هو ويفهم عنه، حتى إذا لم يفهم عنه أحد فقد علم عنه الله كافي، وأنقذه بذلك من النار إن شاء الله. هذه العقود، ولذلك التراجع فيها من أخطر الأمور، استجابة لأمر الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وننتقل من هذا إلى فرع من فروعه، وهو أيضا مما عمت البلوى بفساده في الناس، وهو نقض عقودهم المدنية والمادية، عقود التجارات والصفقات والأكرياء سائر الأنواع. الناس اليوم يستسهلون نقض ذلك، كيبيع ويشري مع الرجل أو يكري منه أو أي شيء، وينفض الظلم جليسه، والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونخرجوا من الخلاف للذين يتابعون مسالك الفقه، لنفرض أنهما تفرقا بالأبدان وبالأقوال انتهى كل شيء، لا على مذهب مالك ولا على مذهب الحنابلة وغيرهم، وقع التفرق بسهولة. الناس كثير، هذه ظاهرة منتشرة، أنه غدا كيقول له ما شاريش، ما عندوش الحق، إنه العقد شنو هو؟ العقد ما نطقت به في مجلس العقد وعبرت به عن نيتك وقصدك في أنك قابلت عرض صاحبك بيعا أو شراء أو كراء أو إجارة أو غير ذلك من المعاني، الإجاب والقبول تم بينكما، لا أنت لا هو، توحد ما عنده الحق يتراجع إلا بالاستقالة، يعني كتمشي لعنده وترغبه تقول الله يعطيك الخير أنا ما قادرش على البيع وشريه، يعني فكرت جتني أكثر من جهدي، فإن آذن لك إلا بغى، إن آذن لك جاز لك أن تتنصل عن ذلك، وإلا ما بغاش، وإلا فقد وجب عليك الالتزام. والقاعدة الفقهية المشهورة، من التزم شيئا لازمه، وأيضا القاعدة اللي هي أصلها حديث صحيح، المسلمون عند شروطهم. ولذلك ثبت النهي عن بيع العربان، أي العربون أو العربون، رواية العربان ورواية العربون، هذا العربون اللي كيديروا الناس، العربون أو العربان إن كانت قديما للثمن يتقدم به الثمن فلا بأس به، ولكن إن كان على الخيار فهو باطل، وهو اللي مشهور عند الناس، كتشري الحاجة وتعطي فيها العربون، إلى جيت كتكمل ما جيتش كيدي هو العربون، هذا هو الحرام عينه، إذا ما كانش هذا حرام ما بقاش الحرام. لما؟ لأنه هذا العقد هذا ما هو عقد؟ ما هو غير عقد؟ وما معنى العقد؟ هو انتقال الملكية. لما نتكلموا على بيع الشراء، انتقال ملكية من شخصين إلى شخصين بعوض، وتحصل ويحصل الانتقال حكما، يعني بالمعنى بمجرد الانفضاض من مجلس العقد. واخا انت مازال ما عطيته فلوس، هو ما عطاك سلعة، السلعة ولات ديالك والفلوس ولاو كيتسالوا لك، ووجب عليه أن يؤدي ووجب عليك أن تقضي. مجرد الخروج والانفضاض من مجلس العقد، انت كتسالوا السلعة هو كيسالك فلوس. بداك الكلام اللي وقع، الكلمة في الإسلام مسؤولة والناس يلعبون بها. الكلمة في الإسلام مسؤولة، كما أن كلمة العقد في الزواج مسؤولة، قبلت تزوجت مسؤولة، أعطت النتائج. وكلمة طلقتك كلمة واحدة تهدم بناء عظيما. الكلام في الإسلام مسؤول عنه المؤمن في الدنيا قضاء، ومسؤول عنه في الآخرة حسابا. ما يلفظ من قول، أي قول مطلق بل عام، لأنه نكرة دخل عليها النفي، عام في كل قول يصدر منك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد شديد قوي، كتفلت له حتى كلمة، الملاك مكلف بالتسجيل والشاهد عليك يوم القيامة أو لك. فلهذا إذن لابد أن نراجع عقودنا مع الله أولا في إيماننا وإسلامنا، وأن نراجع عقودنا مع أزواجنا وزوجاتنا ثانيا، وأن نراجع عقودنا مع الناس أجمعين ثالثا. اللهم اجعلنا من توابين، واجعلنا من متطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما جهلنا، واغفر لنا ما قدمنا، واغفر لنا ما أعلنا، واغفر لنا ما أسررنا، واغفر لنا ما تعمدنا، واغفر لنا ما أخرنا من ذلك جميعا، وما قدمنا من ذلك جميعا. سبحانك سبحانك يا أرحم الراحمين، تبنا إليك فتب علينا، تبنا إليك فتب علينا، تبنا إليك فتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. جئنا إليك فقراء أذلاء، نادمين تائبين آئبين متطهرين، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، لا من جات لنا منك إلا إليك، ولا من جاء لنا منك إلا إليك، ولا من جات لنا منك إلا بك. فأجرنا بجوارك، وأمنا بأمانك، وسلمنا بسلامك، واهدنا بهديك. لا آمن إلا من أمنته، ولا سالم إلا من سلمته، ولا مهدي إلا من هديته، ولا مسلم إلا من أجرته. فأجرنا من عذاب الدنيا وفتنها، وأجرنا من عذاب القبر وفتنته، وأجرنا من عذاب النار وفتنتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفنا، واغفر ذنبنا، وفرج كربنا، واقض عنا ديوننا، وداوي أدواءنا، واشف مرضانا. اللهم استر عوراتنا أجمعين، وأمن روعاتنا أجمعين، وثبت اللهم قلوبنا وألسنتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اهد قلوبنا أجمعين، وأعنا على غض أبصارنا أجمعين، ونجنا واحفظنا من هذه الفتن المقبلة والفتن المدبرة والفتن الظاهرة والفتن الباطنة. أمنا بأمانك، وسلمنا بسلامك، فإنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من له الاسم الأعظم، يا من له الأسماء الحسنى أسرارها وأنوارها، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء غمنا ونور أبصارنا وبصائرنا. اللهم اجعله لنا رفيقا في الدنيا وأنيسا في قبورنا، واجعله لنا شفيعا بين يديك يوم القيامة بإذنك ورحمتك وعفوك ومنك وفضلك. لا فضل إلا فضلك، ولا من إلا منك، ولا رجاء إلا فيك، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في مجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مكروبا إلا سريته، ولا مدينا إلا أعنته. يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، أفض على عبادك الفقراء، وكلنا لك فقراء، إنك أنت الغني الحميد. أفض علينا وعليهم بالبركات وبالخيرات وبالحسنات. اللهم لا تلجئنا إلى أحد من خلقك، ولا تلجئنا إلى عبد من عبادك. بابك وحده أوسع لنا، ورحمتك يا ربنا كفاية لنا، فاجعلنا فيها ومنها عبادا لك مخلصين داعين، واجعلنا ببابك مرضيين لا مطرودين ولا خائبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وانصر ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره ولا تنصر عليه، واحفظه اللهم من خلفه ومن بين يديه، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن، أنبته اللهم نباتا حسنا، واجعله من الصالحين المصلحين. اللهم وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المصطفى، عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم. اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، خصوصا الأنصار والمهاجرين والخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. اللهم يا ربنا اجمع قلوبنا على محبتهم، لا نفرق بين أحد منهم، ثبتنا اللهم على نهجهم، وانفعنا بمحبتهم، ووفقنا للاتجاه في آثارهم على خطى رسولك الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، حتى نلقاه برضاك وبمنك عند حوضه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.